قطعا طبعا محمود يسأل عن يعني في بعض بلاد العالم بشكل عام، سواء كانت أوروبا وأمريكا وأفريقيا أو آسيا أو أي بلاد العالم بشكل عام، يقول هناك بعض المسلمين يعني يجهلون كثير من أمور دينهم، خاصة الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا، يعني انخرطوا في تلك المجتمعات حتى أنه ضاع كثير من دينهم. فلا شك نحن مسؤولون عند الله تبارك وتعالى عن تعليم هؤلاء وإيصال الحق إليهم والخير، وحتى غير المسلمين أصلا، حتى غير المسلمين نحن مسؤولون عنهم. فيسألنا الله تبارك وتعالى، وأنا أقصد يسأل الله تبارك وتعالى من أعطاه علما وقدرة على إيصال هذا العلم والوصول إلى تلك الأماكن لتبليغ هذا الدين. فلا شك مقصرون جدا عندما لا نوصل لهم هذا الدين، سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين يعني ضائعين، يعني لا يعرفون شيئا من أمور دينهم أو يعرفون القليل من أمور دينهم. نعم مقصرون، ويجب علينا أن نساهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هناك لا شك.